بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنه وعنكم، في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربوردي إلى أن قال: قوله ومنه أسماء الإشارة. بعد أن تكلم عن الضمائر وما يتعلق بها، وكان درس الماضي عن الضمير المستتر، وقلنا الضمير المستتر ينقسم إلى جائز الاستتار وإلى واجب الاستتار، وقلنا الذي يجب استتاره يجب في أربع صيغ أشار إليها ابن مالك في قوله في الألفية: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نقتبض إذ تشكر أو تشكر. يعني أفعل للأمر، أوافق يعني أنا، يعني الفعل المسند إلى الضمير المتكلم إذا كان وحده، نغتبط إذا كان معه وغيره، تشكر إذا كان مبني المجهول المخاطب تقول تشكر أنت يا فلان، فتشكر نائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا، أو تشكر، أما تشكر لا، لأن تشكر ممكن تقول يشكر أو تشكر يشكر زيد الله، أما تشكر لا يجب استتاره، تشكر يعني أنت الله. شيخ مجموعة في قولك أنت ألف أفعل نفعل كفعل وافق نغتبط تشكر، تفهم صيغة الأمر من أنت. إيه افعل افعل افعل الثاني من المبنيات أسماء الإشارة، يعني الأسماء التي وضعت لمشار إليه بالإشارة الحسية، هكذا وضع أسماء الإشارة، مثل هذا طبعا ها للتنبيه، لكن هو اسم الإشارة هو ذا ذا أو ذا ذا، فذا موضوع لمشار إليه في الأصل ينبغي أن يكون المشار إليه محسوسا، لكن قد يكون معقولا ذهنيا يعني، فالإشارة إليه من باب المجاز، لكن في الحقيقة المشار إليه لابد أن يكون محسوسا مرئيا يعني. الحاصل أن أسماء الإشارة من المبنيات، وإنما بنيت أسماء الإشارة لأنها تشبه الحرف. في إيش تشبه الحرف؟ من جهة المعنى، لأنهم كما وضعوا لأنه كما وضعوا للموصولات وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وضعوا لها حروف وهي معاني، يعني أسماء الموصولات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام معاني، الشرط والاستفهام والموصول معاني من المعاني، وضعوا لها حروف، مثلا وضعوا للشرط إن حرف شرط، ووضعوا للاستفهام يعني همزة الاستفهام وضعوها للاستفهام، فوضعوا بإزائها وضعوا أسماء شرط وأسماء موصولة، اسم الموصول مثل ما الموصولية مثلا. الإشارة أيضا معنى من المعاني، وحقها أن يوضع لها حرف بإزائها، لكنهم لم يضعوا لها، وحقهم أن يضع ولم يضع، فإذا اسم الإشارة تشبه الحرف في أنه ينبغي أن يوضع لها حرف بإزائها، ولكنهم لم يضعوا، ولذلك هذا سموه إيش في المضع، قال في الألفية قال لشبه من الحرف كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي، شبه معنوي في متى وفي هنا، وشبه المعنوي يعني أنه يوجد للمعاني هذه معاني الاستفهام ومعاني الشرط ومعاني الموصول يوجد لها حروف موضوعة لهذه المعاني، ويوجد أسماء أيضا لهذه المعاني، فبنوا هذه الأسماء لأنها تشبه الحروف الموضوعة لهذه المعاني. أسماء الإشارة توجد أسماء الإشارة ولكن لا يوجد حرف إشارة، لكن حقه أن يوجد. فاسم الإشارة، فأسماء الإشارة مبنية لأنها تشبه حرفا حقه أن يوضع لاسم الإشارة ولكنه لم يوضع. نعم. قال رحمه الله: ومنه أسماء الإشارة، أي ومن المبني أسماء الإشارة، وهي ما وضع لمشار إليه. وإنما أراد بأسماء الإشارة في الاصطلاح وبمشار إليه في اللغة. الأسماء الإشارة ما وضع لمشارا إليه، ما وضع لمشارا إليه في الاصطلاح، في اصطلاح النحاة، وبالإشارة. نعم. فلا يكون هذا التعريف تعريفا لها بنفسها. شوف. نعم. وهذه العبارة وفي هذه العبارة ركاكة نعم، منفر عنها. والصواب أن يقول وإنما أراد بالإشارة في أسماء الإشارة الاصطلاحية، أراد بالإشارة الاصطلاحية. نعم. وفي مشار إليه اللغوية، وفي المشار إليه اللغوية، الإشارة اللغوية. نعم. أي بحسب الاصطلاح وبحسب اللغة. يعني لغة واصطلاحا، هذا المقصود. نعم. يعني هو لغة واصطلاحا. كيف الحين؟ يعني أسماء الإشارة لغة شنو؟ لغة اصطلاحا ما وضع لمشار إليه، وبالإشارة الحسية هذه لغة. قال رحمه الله: وبنيت أسماء الإشارة لاحتياجها لاحتياج اسم الإشارة إلى قرينة الإشارة، لأنها تشبه الحرف في الاحتجاج. هو هكذا فسر أنه لماذا بنيت أسماء الإشارة؟ لأنها تشبه الحرف. كيف تشبه الحرف؟ لأن الحرف يحتاج في الدلالة على المعنى يحتاج إلى شيء. الآن مثل من وحدها ما لها معنى، لكن إذا قلت أخذت من المال من الفلوس أصبح لها معنى التبعيض. الباء للإلصاق إذا وحدها ما تعطينا معنى الإلصاق، لكن إذا لم نقل مرضت بزيد هنا أفادت الإلصاق. فكما أن الحرف يحتاج إلى غيره في إفادة المعنى، كذلك أسماء الإشارة تحتاج إلى المشار إليه حتى تعطي المعنى. مثلا هذا إذا ما تقول مثلا هذا أو هذان أو هؤلاء تحتاج إلى مشار إليه، ما تقول هذا وما في أحد أمامك أو أولئك ولا يوجد أحد أمامك مثلا. فإذا اسم الإشارة بني لمشابهته بالحرف في الاحتياج، فكما أن الحرف يحتاج في إفادة المعنى إلى ضم غيره إليه، كذلك اسم الإشارة لا لا لا يعطي المعنى إلا إذا وجد مشار إليه، إلا إذا أشير إليه إلى شيء. يعني قال رحمه الله: إلا إذا أشير به إلى شيء. نعم. وبنيت أسماء الإشارة لاحتياج اسم الإشارة إلى قرينة الإشارة، إلى قرينة الإشارة. نعم. فيشبه الحرف الذي يحتاج في إفادة المعنى إلى الغير. إلى الغير. نعم. قوله: وهي خمسة. وهي يعني أسماء الإشارة خمسة. نعم. أي وأسماء الإشارة خمسة أنواع. يعني الإشارة موضوع وضع لها خمسة ألفاظ، أو لا، ونقول مو خمسة، نقول خمسة أنواع من الألفاظ. نعم. الأول للمفرد المذكر، لأنه عندنا مفرد مذكر وعندنا مفرد مؤنث، عندنا مثنى مذكر، عندنا مثنى مؤنث، عندنا جمع مذكر وجمع مؤنث. لكن جمع المذكر المؤنث يشار إليه بإشارة واحدة، لذلك ما قالوا ستة، قالوا خمسة. نعم. لأن أولئك يقال لجمع الذكور ويقال لجمع الإناث أولئك. الأول للمفرد المذكر نحو ذا، والثاني للمفردة المؤنثة. هذه المفردة المؤنثة لها أكثر من لفظ، تقول هذه وهاته وته وذه وذه وته بالإشباع، يعني بالياء، يعني ذه وته، يعني أما ذه وته بالاختلاس. نعم. لكن كلها هي أجمعها أصلها هذه. نعم. طبعا هو اسم الإشارة ذا ذا، أما ها هذا للتنبيه ليس اسم إشارة. نحو تا وتي وتهي وتهي بالوصل وبالسكون. ته وذه وتهي وذهي، وإذا كانت بالحركة فإما بالاختلاس أو بالإشباع. وته شيخنا؟ ته إيه بدل تهي. ته ته إيه يعني في ته وفي تهي. إيه ته وتهي وتهي ثلاثة. والاختلاس في تهي كيف يكون؟ تهي تهي، أما تهي بالإشباع. هاي نفس الروم اللي في القراءة. إيه نعم. بعض الحرف. قال رحمه الله وذي وذه وذهي بالوصل وبالسكون. يعني يأتي فيها ما. ما جاء ما مر في ذه في تهي. والثالث لتثنية المذكر نحو ذاني في حالة الرفع. وذين في حالة النصب والجر. وذين في حالتي النصب والجر. نعم. ويجيء ذاني في حالة الرفع وفي حالتي النصب والجر. طبعا ذاني وذين وتاني وتين ليست يعني ذاني وتاني وذين ليستا من المبنيات، إنما هما معربان، معربان على رأي بعض النحاة، إن المبني هو ذا للمفرد وهؤلاء وتي وته وذه مثلا، أما ذاني وتاني معربان لأنهما للتثنية، والتثنية من خصائص الأسماء، ولما كانت التثنية من خصائص الأسماء خصائص الأسماء والأسماء معربة يعني غلب جانب الإعراب على جانب بعضهم لم يقل هذا، قال إنما ذاني بني على الألف وذين بني على الياء وليست من المعربات. وكذلك اللذان واللذين واللتان واللتين أيضا، يعني ذكر أنه ابن ذكر السيوطي في شرحه على الألفية أنهما من قبيل المعرب. هذا اللي رجحه. هو اللي رجحه السيوطي. نعم. قال رحمه الله ومنه قوله تعالى في سورة طه إن هذان لساحران. إن هذان، هذان مبتدأ ولام، هذا لام التوكيد، لساحران خبر. طبعا المبتدا مرفوع بالالف وساحراني خبر مرفوع بالالف. احنا في التعليق ذكر خمس وجوه. ايش؟ عن سيد يوسف خيال السعدي. ايش هي؟ فيه تراكيب، الاول ان ان مشدده. هذا لا، هذا على ان، ان هذاني. الخمسه ايه في هذا موجود، ان هذاني وفي ان هذاني وفي نعم، فمنهم من قال ان مخفف مثقلة، منهم ما قال، من قال إن اسمه في قراءة إن هذان، ومنهم من قال إن بمعنى النفي يعني ما هذان لساحران، في أقوال، عدة أقوال. نعم. قال رحمه الله والرابع لتثنية المؤنث ثاني في حالة الرفع وتين في حالتي النصب والجر. نعم. ولم يثن من لغات المؤنث إلا تا وحدها. طبعا نتقدم عن المؤنث ذه وذه وتي وته وتهي، لكن ليست كلها يستعمل لها مثنى. الذي يستعمل لهم مثنى إيش؟ هاتاني وتاني فقط. والخامس لجمعهما أولئي لجمع الذكور والإناث بالمد والقصر. يقال أولى بالقصر وأولئي بالمد، فأولى وأولئي يستعملان في جمع المذكر وفي جمع المؤنث، ويقال أولئك أيضا، أولئك للمؤنث والمذكر. قوله ويلحق بأوائلها والعيش الضم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، فالأولئك يستعمل حتى للمؤنث. ويلحق بأوائلها أي ويجوز أن يلحق بأوائل أدوات الشرط أو أسماء الشرط حرف تنبيه وهو ها هذا وها تاني وها ذاني. إشارة ولا شر؟ ها؟ إشارة ولا شر؟ لا إشارة. يلحق بأسماء الإشارة حرف يسمى حرف التنبيه. تقول ها يعني تنبه، ذا هؤلاء يعني ها للتنبيه، يلحق أسماء الإشارة في أوله ويلحق في آخرها لام البعد، لكن لا يجتمع لام البعد مع حرف التنبيه، لا يقال هذلك، لا يقال هذلك، إنما يقول ذلك بدون ها أو تقول هذا بدون لام. أنا ولا واللام إن قدمتها ممتنعة. طيب في الألفية. طيب في الألفية. قال رحمه الله: أي ويلحق بأوائل أسماء الإشارة حرف التنبيه لتدل على تنبيه المخاطب. فيكون بمعنى انتبه. بمعنى انتبه نعم. في قالوا في نسخة أنبه. أو أنبه يصير يا جو. نعم. نحو هذا وهاتا وهذه وهاته وهذه وهذه وهاته وهؤلاء كلها يجوز بالوصل والسكون، وهذان وهاتان وهؤلاء. نعم. قوله وبأواخرها. ويلحق أيضا بأواخرها لام البعد وكاف الخطاب، أيضا كاف الخطاب ولام البعد، يعني في البعد يلحق اللام، بدون بعد يلحق كاف الخطاب ذاك وثانك وذانك نعم وتيك وهاتيك، كل هذا يعني كاف الخطاب يلحق الكل. قال رحمه الله: أي ويلحق بأواخر أسماء الإشارة كاف الخطاب لتدل على حال من يخاطبه من الإفراد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث. نعم. نحو ذاك ذاكما ذاكم ذاكي ذاكما ذاكنا ذاكما ذاكنا وتاك تاكما تاكم تاكي تاكما تاكنا تاكنا ونحو ذانك وذانكما وذانكم ذانكي ذانكما ذانكنا ونحو تانك تانكما تانك. يعني حتى يلحق كاف الخطاب حتى يلحق التثنية والجمع المذكر والمؤنث. نعم. تانك تانكما تانكم تانكي تانكما تانكنا ونحو أولئك أولئكما أولئكم أولئك أولئكما أولئكنا كل هذا يلحق كل ذلك، يعني أن كاف الخطاب يلحق الجميع من المفرد إلى الجمع. ما ذكر لام البعد؟ لام البعد في حالة البعد يلحق، إذا أردت إذا أشرت إلى بعيد تقول ذلك ذلك الكتاب مثلا تان لك تانك تان لك ذان لك أولاء كاف الخطاب مع لام البعد يجتمع ذلك ذلك وتان لك يجتمع كاف الخطاب مع لام البعد، لكن الذي لا يجتمع لام البعد مع هاء التنبيه لا يجتمع، لا يقال هذلك. ففي المفرد المذكر ذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد. ها شوف ذلك للبعيد لأن فيه لام البعد، أما ذاك ذاك للقريب. وفي المفردة المؤنثة تا وتي للقريب. ليه تا وتي للمرأة القريبة. وتاك. وتاك للبعيدة للمتوسطة. وتيك للمتوسط. نعم وتيك للمتوسطة نعم. وتلك. وتلك. تلك المرأة للبعد أو للبعيدة. شفنا عند إعراب تلك مثلا تقول تاء حرف تاء اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب هكذا، كما تقول في ذلك تقول ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب، فاللام والكاف حرفان وذا أو تاء اسماء اسماء إشارة وها أيضا حرف حرف تنبيه. قال رحمه الله: وفي المفردة المؤنثة وفي تثنية المذكر ذان للقريب وذانك للمتوسط وذانك بتشديد النون للبعد. ذانك لأنه ذانك وذانك يجوز هذا الأمر. نعم. وقال بدل اللام يعني ويقول والنون إن تشدد فلا ملامة. بذلك مفرد مذكر أشر بذي وذه تي ثعل وذاني ثاني للمثنى المرتفع. أي نعم. أي نعم وذاني ثاني المرتفع المثنى المرتفع وذاني ثاني. المهم أن ممكن يعني يشدد فيقال ذان ذان ذانك وتانك. وفي تثنية المؤنث تاني للقريب وتانك بالتخفيف للمتوسط وتانك بتشديد النون للبعيد. وفي جمعهما أولاء مدا وقصرا للقريب. القريب أولاء أولاء أولاء بالمد وأولى بالقصر بدون مد. وأولئك للمتوسط. وأولالك أولالك للبعيد. إيه. أولالك للبعيد. إيه. بحذف الهمزة. همزة أولئي لأنه يصعب أن تقول أولئي لك صعب النطق به فنحذف الهمز أولاء وثم اللام للبعد يكفي اللام للبعد والكاف للخطاب. وأما هنا فيشار هذه هنا يشار للمكان يقال هنا ويقال ها هنا ويقال ثم بمعنى هناك وهنا وهنا كل هذا وارد عن العرب. فيشار به إلى المكان القريب وأما ها هنا وهناك فيشار بهما إلى المكان المتوسط. المتوسط نعم. وأما ثمة ثم للبعيد. نفس هنا يعني. إيه ثم نفس هناك. نفس هناك. إيه ثم وهناك للبعيد. قال وأما ثمة وهنالك. إيه وهنالك إيه إيه صحيح هنالك هنالك للبعيد أما هناك للمتوسط. وهنا بفتح الهاء. وهنا. وهنا تشديد النون. يعني. إيه فتح الهاء وتشديد النون. وهنا بفتح الهاء وهو الأكثر أو كسرها. هنا يقال هنا وهنا. وبهنالك انطقا أو هنا. وبتشديد النون يشار بها إلى المكان البعيد. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد ما ذكر الموصول عنه.